نفتتح سورة الشمس، واللي كان معنا على صلاة المغرب سمعني ذكرت شيئا من جمال تفسيرها، وقلت لكم أن الله جل جلاله في القرآن الكريم أقسم في كثير من السور، ولكن غالبا القسم إما بكون مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، ولكن أكثر مرة أقسم الله جل جلاله فيها في القرآن الكريم أين؟ في سورة الشمس، تمام؟ وقلت لكم أن القسم أولا إذا كان من إنسان صادق فهذا القسم نحن لا نحتاج إليه، أو إجا اليوم عالم نثق به وبعلمه وبدينه قال كلام وجاء وأراد أن يحلف وأن يقسم، لقلنا له لا تقسم، نحن نثق بك، قل ونحن نصدقك. أم إجا أقسم؟ أم إجا أقسم فأنت بتقول لا تقسم ثقة، فأقسم مرة ثانية، شيخ لا تقسم، ثالثة رابعة، أنت تدرك أن هذا القسم ما المقصود منه؟ مش لحتى يبين لك أنه هو صادق، خلاص أنت بالنسبة لك أكد عندك الأمر مين مين، ولكن كأنه يقول لك انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه، أمر جد مهم ستسمعه الآن. فإذا صار عندنا اليمين له عدة غايات، عدة مقاصد، واحد من مقاصد اليمين ما هو؟ إقناع المستمع أنك صادق، هذا مرة مرتين. أما تكرار اليمين أكثر من مرة المراد منه لفت نظر المستمع إلى عظمة وأهمية الأمر المقسم عليه، تمام الكلام؟ لازم نفهمه بكل القرآن الكريم، منها ما ذكره ربنا جل جلاله في سورة الشمس. ومن جمال القرآن الكريم ومن روعة ورونق القرآن الكريم أن الله جل جلاله يقسم بأمور إذا أردت أن تتفكر فيها فهي مربوطة بالمقسم عليه. لذلك حنشوف ونتأمل مع بعضنا اليوم شيء من هذه الأقسام اللي أقسم فيها ربنا. وعلى فكرة أكثر جزء بالقرآن فيه قسم شو؟ لاحظين كل سورة عم نبدأ فيها بالقسم، والشمس والفجر كل في قسم أغلبه في سورة في جزء عم. لا طبعا مش شرط، لأنه هلأ عم بيسأل أنه هل الأمور التي يقسم ربنا عليها هي الأمور التي فيها غيبيات؟ منها أمور غيبية، ولكن إذا بدنا نشوف شو القاسم المشترك بين الأمور التي يقسم الله عليها ترى أنها أكثر الأمور التي عند الإنسان النفس البشرية فيها شك، ما عند الإنسان فيها يقين. يعني من عندك من المسلمات وكأن الله جل جلاله يقسم عليها ليقول لك لابد أن تكون هذه الأمور عندك من المسلمات، تمام؟ يعني على سبيل المثال فورب السماء والأرض، الآية الأبلى في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض، هون ورب يعني يقسم به بنفسه جل جلاله وهو قسم، وجاءت بالفاء حتى تؤكد، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الأمور اللي فيها إيش؟ نعم صدقكم فلا ذريات، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون إلى آخره. فهذه هذه المسألة من الأمور اللي فيها ريب عند الإنسان، أنا القسم أنا الرزق في السماء، يعني لو أغلقت دكان وجيت للمسجد رزقي مقسوم ومكتوب، هذه فيها شك عند عموم الناس حتى عند المسلمين. فربنا أقسم، اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، سورة الشمس مكية 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما هيك بس قاعدة خلينا نمررها مع بعضنا على السريع لو هي نحوية بس عم نسمعها دائما. ليه 15 آية؟ ليه مش 5؟ أيوة، لأنه الآية مؤنث والقسم الأول من العدد يخالف، إذا كان بعد 2 بخالف التأنيث بخالف التذكير، فمنقول 15 آية. طيب لو قلنا قلم منقول 15 قلم، هذا قلم مذكر تخالفه 15 قلم. تمام؟ نعم. كيف نلفظ؟ نعم. والشمس وضحاها أي ضوء والقمر إذا. طب ليش امبارح قلنا أن كلمة الفجر إذا تسمعها بتفكر فيها أنت صلاة الفجر، ولكن سألتكم عن بعض المعاني الأخرى التي قد توحيها لكم كلمة الفجر فقلتم لي بعض المعاني. ولو قلت لكم ماذا يوحي، ماذا توحي لكم كلمة الشمس؟ والنور أشي. يا سلام، يعني بس تسمع سورة الشمس وبدك تقرأها وتعرف أن ربنا عم يقسم 11 مرة، صح للوهلة الأولى حتذكر الشمس، بس من دون شمس الأمة لا تستطيع أن تعيش، البشر لا يستطيعون أن يعيشون من دون شمس. فالشمس تكشف الحقائق المخفية بنورها، وكأن الله يقول لك هذه السورة إن فهمتها ستكشف لك حقائق، وهذا الكشف سيكون مبين، نوره ساطع كنور الشمس. في أمور مغمضة بحياتك أنت محتار فيها، لا تعرف ماذا تفعل، كيف تتخذ القرارات، ماذا أفعل، كيف أفعل هنا وهناك، إذا فهمت هذه السورة ستنكشف أمامك حقائق بسبب نور ساطع من عند الله، نوره من باب التشبيه فحسب كنور الشمس، بل هو أشد نورا. والقمر إذا قبل، ليش قال والشمس وضحاها؟ الضحى ما هو الضحى؟ الضحى له وقت ابتداء وله وقت انتهاء وله وقت فضيلة. وقت ابتداء الضحى بعد شروق الشمس بمقدار رمح أو رمحين، ووقت انتهاء الضحى قبل صلاة الظهر بحوالي نصف ساعة، بيختلف بشتاء بصف. وأفضل وقت في الضحى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال صلاة الأوابين بالنون، الأوابين جمع أواب، والأواب هو الذي صيغة من صيغ المبالغة، آب أي عادة، كثرة العود إلى الله فيقال له أواب. صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى، قال عليه الصلاة والسلام حينما ترمض الفصال. شو يعني ترمض الفصال؟ ما معنى الرمض؟ ومنه سمي رمضان. الرمض شدة الحر، شدة الحر، فالفصال هي ولد الإبل، والإبل قلنا فيما سبق أن عندها شعر على جلدها سميك، وهذا الشعر يحميها من شدة الحرارة. وهذه الإبل عندما تكون صغيرة يكون هذا الجلد رقيق فلا يحميها من حر الأرض، فتكون ولد الإبل جالسة على الأرض في فترة الصباح عند الساعة 10 تقريبا تقوم. لما؟ لأن الأرض ترمض فلا تستطيع هذه الفصال أن تبقى جالسة على الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين أي أفضل وقت لصلاة الضحى حينما ترمض الفصال عند الساعة 10 صباحا تقريبا. فكأن الله يقول لك أقسم بالشمس وأقسم بوقت الضحى من الشمس. لماذا؟ وقت ابتداء شدة الحر أي وقت ابتداء كمال الوضوح، وكأن الشمس في أول شروقها لا تكون شديدة الوهج ولا الوضوح، ولكن عندما تصبح الساعة 10 تقريبا يشتد ضوءها ووضوحها، فيقول الله أقسم لك أيها الإنسان بالشمس، وأقسم لك بأفضل وقت تكون فيه الأشعة واضحة، وهو وقت مفهوم كلام. والله يريد منا من ذلك أن تتيقن أنك إذا فقهت القرآن سيتضح أمامك الطريق كاتضاح الشمس في وقت الضحى. والقمر إذا تلاها، أي تبعها طالعا عند غروبها. شو المقصود من القسم بالقمر؟ أجمل ضوء تعد في بها الليل ضوء القمر. شيخ شو مالك فتحة أنت على الأشعار وال... القمر هو أجمل ضوء للعرب في الجاهلية في الليل بسبب وجود الأضواء والكهرباء في هذه الأيام، صرنا ما عادش نشوف له إيه، بس لا قدر الله الله يبعد عنا البلاء، إذا راحت الكهرباء عاش في فيور أطلع فيور على لبنان، وراحت الكهرباء بتصير تعرف قيمة القمر. وكان القمر مصدرا للنور في الليل، وكان الناس يستمتعون في الجلوس تحته، وكانوا يضربون به مثالا في الوضوح. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شو هو؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، هذا القمر ليلة البدر لا تضامون. ما هو الضيم؟ الضيم يعني الغباش، يعني فيه شوية غباش، تطلع بالقمر ليلة 15 بتشوف في غباش جميل رائع، تخيل فيه منظر عجيب. قال كما ترى القمر ليلة البدر أقسم لك أيها الإنسان بالقمر ووضوحه في وسط الليل بعد وضوح الشمس والقمر إذا تلاها. فإذا لم تفقه وضوح الشمس فافهم وافقه معي وضوح القمر. نعم. والنهار إذا جلاها، أي بارتفاعه. نفس الأمر، النهار يكشف الحقائق بعد ليل يغشاها، يكشف الحقائق ويسترها، فتأتي النهار وتأتي الشمس. والليل إذا يغشاها، أي يغطيها بظلمته. عشان هيك يسمى الغشاء الغطاء بالغشاء. ها؟ كل شيء غشاء هو عبارة عن حاجز فاصل، فهذا هو الغشاء. والليل إذا يغشاها، أي الليل كأنه غطاء للمخلوقات، فيأتي النهار ليكشف هذا الغطاء، وتأتي الشمس لتكشف هذه الظلمة، ويأتي النور. وكأن الله جل جلاله يمثل كل هذا بقلبك، ليل ظلمة غشاوة ران غطاء، يأتي نور الإمام كنور الشمس ويكشف هذه الظلمة. لا. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، أي بسطها، ونفس أي بمعنى نفوس، وما سواها، أي في الخلقة. ليش أقسم بعد؟ فهمنا ليش أقسم لنا بالشمس والقمر، ماشي؟ ليش أقسم بالشمس والقمر؟ حتى يبين لنا معنى الوضوح. طب ليش أقسم بالسماء والأرض؟ نعم؟ ممكن يأكد بأي شيء آخر. لا، الشمس والقمر اللي بيدلوا على الزمان، لأنه السنة الشمسية من دوران الأرض حول نفسها وثبوت الشمس، والأشهر العربية سنة القمرية من دوران القمر والأرض، تطلع الأشهر القمرية تطلع السنة العربية. تعرف شو الفرق بين السنة العربية القمرية والسنة الشمسية؟ كم يوم؟ لا، 11 يوم. طيب إذا 300 سنة، الفرق بين 300 سنة قمرية و 300 سنة شمسية قديش؟ 9 سنين. عشان هيك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الفرق بين السنوات الشمسية والقمرية. تبارك الله أحسن خلق. أقسم بالسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، وكأن الله تعالى يقول لك كل ما تتفكر به هو بين حدين. ما هما؟ انت بتعرف شيء فوق السماء شو فيه؟ بتعرف تحت الارض شو فيه؟ كل اللي بتتفكر فيه يا انسان بدي اقول لكم بالنهايه مجموع بين السماء والارض. أقسم لك بوضوح الشمس ووضوح القمر، وأقسم لك بارتفاع السماء وبسط الأرض وما بينهما، ونفسك التي بين جنبيك أن الآن حي جواب القسم. ما هو الجواب؟ فألهمها فجورها وتقواها، أي بين لها طريقي الخير والشر، وأخر وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآية. وجواب القسم أي قد أفلح من زكاها. بس دير شوي، شو يعني أخرت التقوى رعاية لرؤوس الآية؟ طلعوا على الصورة وشوف مش جودي. يعني كأن الله يقول، المفسر يقول ربنا قال فألهمها فجورها وتقواها، ما قال فألهمها تقواها وفجورها. ليه؟ ممتاز شفت؟ لا، عم بقول لك ارجع للآيات اللي قبلها. فختمت الآية بواها ونفس وما سواها، فحتى تكون جمال السماع بس تسمع الآية، فختمت بنفس الآية التي ختمت بنفس الطريقة أو السجع أو الحرف التي ختم بالكلمة التي قبلها. عشان هيك القرآن اللي بيعرف يقرأه ويتفنن فيه وما يوقف وقف خطأ رائع وجميل، له جمال سمع. عشان هيك خطأ أنتوا عم تقرأ تقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا اسمه وقف قبيح. أكمل حتى نسمع زي الوقف اللي وقفته من قبل، فألهمها فجورها وتقواها، وتسمع قبل المشوينا وسواها، فصار فيه. شوف القرآن شو تحكي تحكي فيه جمال السمع ولا جمال الفكر ولا جمال الآيات ولا التناسق ولا الإعجازات ولا القسم ولا القرآن بحر بحر، كلما تمعنت وسبحت وغصت فيه أخذت اللآلئ. نعم. قد أفلح من زكاها أي طهرها من قد أفلح من زكاها، يا جميل شو اسمه؟ جواب ال 11 قسم. أقسم أقسم أقسم خلص، قلنا أنه شيء مهم. شو طلعت القصة يا إخواني؟ شو طلعت قصة الدنيا كلها؟ قصة حياتك كلها شو هي؟ قد أفلح من زكاها. طيب قد جاءت قبل أفلح، أفلح فعل جر، إذا جاءت قد قبلها شو تفيد؟ تفيد توكيد. ربنا بكفي 11 قسم عم بأكد له بعده، ما قال بعد كل الأقسام أفلح، أكد بعد هذه الأقسام وفعل أفلح. ليش فعل أفلح؟ تفضل. لا يعني نص نص نص، في معنى في عبد غير. كلمة فلاح هي كلمة جامعة لكل أنواع الخير، مش الخير في الدنيا والآخرة. يعني لا يوجد كلمة في اللغة العربية تفيد معنى الخير في الدنيا وفي الآخرة مثل هذه الكلمة. يعني إذا أردت أن تختصر خيري الدنيا والآخرة بأكملهما بكلمة واحدة اسمها كلمة فلاح. هذا التفسير، وش عندي؟ تفسير المعاجم اللغة العربية. كلمة فلاح هي كلمة تختصر الخير، كل الخير في الدنيا والآخرة. بدك كل الخير وما بين السماء والأرض. قد أفلح مين؟ من هنا بمعنى هم من الموصولة؟ أي الذي. قد أفلح الذي زكاها. ما معنى هذا؟ شوف حتى أنا ما قلت أطول لأنه بعض الناس بأول سورة من جمالها، بس سورة الشمس كثير رائعة وجميل، يعني معانيها رائعة جدا. من زكاها؟ اطلع لي على تركيبة الفعل شو بفيد؟ ممتاز. يعني فيها شدة، يعني فيها شدة على النفس. حتى مباني كلمات القرآن بتفهم منها المعاني، المباني يفهم منها في كثير من الأحيان المعاني. عشان قد قال فمن زحزح، لا ما فهم في هدي زحزح، يعني في تحريك شيء ثقيل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، يعني كانوا ملزق كاين عم زحزحه وثابت. فمن زحزح عن النار، مبنى الكلمة يفهمني المعنى اللي بيفقه اللغة العربية. زكاها في شدة، وكأن النفس ما بتحب تتزكى، وأنت بهذه الطريقة تزكيها حتى تخرجها من ضلالها وتعطيها الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. طيب كيف التزكية يا إخواني في الله يقول؟ مين يختصر للتزكية؟ بعض كلمات مخالفة النفس والهوى، جميل، بالإيمان. أحد العلماء يقول كلمتين فصلوهم، كلمتين بفسروا معنى التزكية، كلمتين بمعنى التزكية. التزكية هي التخلية والتحلية، بس هذه تزكية النفس. التخلية إنك تفضي هالقلب مما سوى الله، والتحلية تحلي بالقرب من الله والأنس به جل جلاله. لذلك قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام كثرت علي شرائع الإسلام، أوصني وأوجز. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. تخلية، ما فيك تعبي الكباية عسل إلا بتفضيها من الوسخ اللي فيها وتنظفها، بتعمل تخلية وبتعمل تنظيف بعدين بتحط التحلية. وهذا الكوب هو القلب، ما بيقدر يتحلى إلا ما يتخلى، فإذا تخلى بيتحلى. تمام؟ فلا بد أن تقطع حتى تصل. هذا معنى ثاني مع التزكية. معنى التزكية قطع ووصل. شو قطع ووصل؟ قطع عما سوى الله ووصل القلب بالله. هل تزكية بس. وهذا يا إخواني في الله منهج حياة. ديروا بكم شو التزكية؟ مش درس اسمه تزكية، ولا محاضرة منا يا شيخ خطبة الجمعة اسمه التزكية، ولا بتاخذ شيء من التزكية. ممكن تعرف بعض الطرق. التزكية هي منهج للحياة، هي حلبة مصارعة انت واقف فيها مع نفسك، نازل فيها ونازل فيك، نازل ببعض. بآخر الحياة واحد منكم حيصوت. إذا سقطت النفس انت انتصرت، هذا فاز، وإذا سقطت انت أمام النفس فهي التي فازت وخسرت. لذلك قال الله تعالى في الآية بعدها: وقد خاب، أي خسر. قد توكيد، خاب مش خسر. ما كان ربنا قال خسر، ما لو هي معانا خسرة، وقال ربنا تعالى وقد خسر، شو يعني خاب؟ ضد فلاح. كيف؟ لا لا، الخيبة نعم، معاني الخيبة: خاب أملي فيك، إن كنت أظنك أنك شيء، وخاب أملي فيك، أي وظهر منك ما لم أكن متوقعا. خاب من معانيها الخيبة التي ستحدث لصاحبها يوم القيامة، حيخيب ظنه بنفسه. ولكن كذلك من معانيها هي كلمة جامعة لكل السوء والشر في الدنيا والآخرة. نعم. من دساها، أي أخفاها بالمعصية، وأصله دسسها، أبدلت بالسين الثانية، السين الثانية ألفا تخفيفا. من معاني دساها أي تركها على هواها، تركها على هواها. ما بدي سوي في الفجر اليوم، تكرم استفوز أمرك. بلا صلاة السنة بعدي اليوم العشاء، سمعنا وطاعة. بلا ما تغض بصر الله، خليك شوي متفرج على الانترنت ويوتيوب شوي كذا، تكرم سمع وطاعة. بدون ما تعمل أذكار الصباح، بلا ورد القرآن اليومي، تعبان جيب في فتاوى، تعبان اليوم حاسس متعب، سمع وطاعة أمرك. إحنا ما في ذنب نخالف الكلام، هذا حسيبه خير. أما اللي بقول لا أقسمت يا نفس لا تنزلنا أو لا تكرهنا، ما لي أراك تكرهين الجنة. عم يقسم على نفسه. واحد التابعين كان يمسك عصاي خليه أحد يتخذ، كل ما يقول له نفسه يخليك نايم يضرب يشرب يضربه، يقول: أتحسبين أن أصحاب رسول الله يسبقوني إلى الجنة؟ والله لأسبقنهم بك إلى الجنة. هذا بس حاطه ضو نازل فيها، كل ما تغلبه بخبطه. أمي وين؟ ويش أمي؟ الليل طويل، كم نمتي؟ حتى في القبر كثير. قومي، خذ البصر، تقي السمع، اضبط اللسان، احفظ المال، احفظ اليد، اسمع واطع لأمر ربك، شغال مع نفسه، هذا سيصيب الفلاح. نعم. كذبت ثمود، أي رسولها صالحا، بطغواها، أي بسبب طغيانها. طغواها طغيان. طيب كمل. إذ انبعث، أي صالح، إذ انبعث أي أسرع، أشقاها، أي واسمه قد دار إلى عقر الناقة. قبل ما خليني أقول لكم شو القصة عشان تفهموا. ثمود قوم حكينا عنه امبارح، أرسل الله تعالى إليهم نبي اسمه صالح، طلبوا من نبيهم معجزة. وما هي المعجزة؟ طلبوها بالتفصيل، قالوا: أخرج لنا من الناقة، من الصخرة ناقة. فدعا الله جل جلاله لهم، فأخرج الله تعالى لهم من الصخرة ناقة. ولكن هي الناقة ربنا جعل شرط، قال ممنوع حدا يمسك، وفي يوم تاخذوا منا الحليب وفي يوم ممنوع هي إلها. فشافوا الناقة بأم عينهم ورأوها بأم عينهم، الرؤية واضحة. وبعدما رأوها أرسل واحد منهم برضاهم فعقرها، وهذا الذي عقرها سماه الله أشقاها. وبعدما عقروا الناقة أنزل الله عليهم العذاب، وكان عذابهم الصيحة فأبادهم جميعا. ما سؤالكم؟ لما ذكر الله قصة قوم ثمود في سورة الشمس وما ذكر قصة قوم عاد ولا فرعون ولا لوط ولا نوح؟ هو رفع أقول له هو رفع يتكلم. طيب شو ما مرة قال فتحي أن الاختيار لهذه الأمة لهؤلاء الناس لأن آيتهم كانت واضحة. طيب بس مطلع هي باللي فوق بالكلام اللي عم نحكي، ليش تطلع الشمس؟ جواب أكمل أوضح. لا، على الرابط عشان ما نطول. قلت لكم في أول السورة أن الله جل جلاله يحدث عن وضوح الهدف، ثم بين بعدها أن وضوح هدفك في هذه الحياة هو أن تزكي نفسك. عدوك التي بين جنبيك نازل فيها ضرب كل يوم قبل أي عدو تاني، ها نفسك. واحد من مشايخ باكستان اسمه الشيخ أحمد الأنصاري، أستاذ في الجامعة، فقال كلمة رائعة احفظوا، يقول: اليهود والنصارى احتلت أرضنا، والشيطان احتل قلبنا، ولن يرجع الله تعالى إلينا بأرضنا حتى نرجع إليه بقلبنا. بس الآن الذي لا يستطيع أن ينتصر على العدو الأول اللي هو عدو النفس، كيف ينتصر على اليهود والنصارى؟ مستحيل. من عيدة قال: اليهود والنصارى احتلوا أرضنا، والشيطان والهوى احتل قلبنا، ولن يرجع الله للأمة بأرضها حتى تعود إلى الله بقلبها. عيد: اليهود والنصارى احتلت أرضنا، والشيطان والهوى احتل قلبنا، ولن يرجع الله للأمة بأرضها. واحد يحتاج أن تحفظه، حفظكم بعد ساعة تنسوه. حتى ترجع إلى الله بقلبها. كل الأراضي المحتلة هي بس فلسطين يا شيخ السام، وبعد فيها مش محتلة ليه؟ نعم فهمنا شو الاختيار لثمود. نعم، فقال لهم رسول إن بعث أشقاه، اختاروا واحد منه قالوا روح أنت، روح أنت العقر، فسماه الله أشقاه أشقى القوم. نعم، فقال لهم رسول الله أي صالح: ناقة الله أي ذروها وسقياها أي وشربها في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم. بدنا نبين ليش الناقة كانت عظيمة في القرآن الكريم، لأنها نسبت إلى الله. شو اللي ميز النبي عليه الصلاة والسلام عظمه؟ إنه رسول الله. شو اللي عظم هذا المصحف فأنا هلأ أزمش مضى ما فيني أمسكه؟ إنه كتاب الله. شو اللي عظم هاي الناقة؟ ما هي مثل الباقي الإبل، إنه صارت ناقة الله. كل ما نسب لله عظم. طب شو رأيك تصير أنت عبد الله ولي من أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تسبوا لله. أنا والله شركة فلانية، أنا بالمركز الفلاني، أنا بالمؤسسة الفلانية، بنتسب لله. انتسب لله، اعتز بنسبتك لله، ما تعتز بنسبتك لأحد. فالمخلوق يذهب ويفنى ومفعول، والباقي والواحد هو الله جل جلاله. نعم. فكذبوه أي في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم. كذبوه لمين يعني؟ مصالح. ولا قلنا هلا اذا بدنا العقرب بده يصير معنا شيء، ما يدي ناقه مثل باقي يعني الجمال بباقي الدواب. فعقروها. عقرها شو يعني عقرها؟ من هو اول من عقر ناقه في الاسلام؟ شوف ميه بتجاوب دغري. ممتاز. مين اللي جاوب؟ ممتاز. سيدنا جعفر هو أول من عقر ناقة في الإسلام. متى عقرها؟ في مؤتة، عندما استشهد زيد وأخذ الراية جعفر، فنزل عن فرسه وأخذ السيف وقتلها. قالوا لما؟ قال حتى لا تحدثني نفسي بترك الجهاد في سبيل الله، أنا هو الباقي سأستشهد. فأخذ الراية ومعروف قصة قطع، قطعت يمينه ثم يساره ثم حملها بين عوديه ثم استشهد. وقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت جعفر يطير بجناحين في الجنة. نعم. فعقروها أي قتلوها ليسلم لهم ماء شربها. فدمدم أي أطبق عليهم ربهم أي العذاب. شوف كلمة دمدمة، شوف مبناها بيلك كيف الدمار اللي صار عليهم. دمدمة. نعم. بذنبهم فسواها أي بسبب الذنوب. أي دمدمت عليهم أي عمهم بها، فلم يفلت منهم أحد. ولا يخاف أي تعالى عقباها أي تبعتها. شو يعني فسواها؟ ممتاز. كانت بناء مباني عمارات، وطبعا في زمانهم جبال كانت، ولكن في زماننا نحكي كانت مجملة يعني مهندسة كما قلنا البارحة، مثل ثمود، لأن ثمود كانوا معروفين بالهندسة البنائية. فسواها، صارت كلها سوى مستبعد. سورة والليل مكية وهي 21 آية. نشرح بس هذه السورة إن شاء الله ونبدأ الاختبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى أي بظلمته كل ما بين السماء والأرض، والنهار إذا تجلى. هلا بدكم تشوفوني ليش ربنا أقسم بالليل والنهار، وبدنا نشوف شو تفاصيل السورة وكيف نربط القسم بالسورة. فوق ربطنا إنه فلاحك يا إنسان بتزكية نفسك، هذا منهجك في الحياة، لازم يكون واضح من وضوح الشمس عشان أقسم ربنا بالشمس. هلا ربنا تعالى عم يحكي لنا عن شيء متعلق ب كسب الإنسان بالحياة، كيف شغلك بالحياة، كيف ربنا تعالى بيعطيك الرزق، وماذا ييسر لك وماذا يبعد عنك. فأقسم بالليل والنهار. بدنا نفكر ليش. والنهار إذا تجلى أي تكشف وظهر. الليل إذا يغشى دخل فغطى، النهار إذا تجلى كشف. نعم. وما خلق الذكر والأنثى أي آدم وحواء، أو كل ذكر وكل أنثى. دائما العموم أوسع بالتفسير، كل الذكر. وما خلق الذكر والأنثى هم مش ما يعني لا، ما خلق يعني لم يخلق، لا، وما والذي يعني ما الموصولة بمعنى والذي خلق الذكر والأنثى. نعم. إن سعيكم أي عملكم لشتى. تمام. كلمة إن، جملة إن سعيكم لشتى شو هي؟ هي جواب ثلاث أنواع من القسم. القسم الأول بالليل، القسم الثاني بالنهار، القسم الثالث بكل الذكر والأنثى. بس لاحظوا معي أنت، الذكر والأنثى يعني كل البشر. صدنا عم بقولنا أنتم كلكم سوا، وعندكم ليل ونهار. ليل ونهار شو بقلبه؟ تعاقب. تحت الليل والنهار شو بيصير؟ نبغاش بيعملوا، بيشتغلوا، عندهم سعي بحياتهم. فالله يقسم بهذا الجو اللي عم بحكيكم عنه، ليلكم ونهاركم وانتم كبشر. شفتوا شو القسم؟ اقسم بشيء متعلق بالمقسم به او بجواب القسم. ان سعيكم، شو يعني سعيكم؟ شغل. شو يعني لشتى؟ يعني منوع. في ناس تشتغل كذا وناس كذا وناس كذا. عشان هيك النبي عليه الصلاه والسلام قال: كل الناس يغدو. كل يوم الساعة 7 واحد دور موتوسيك، واحد دور سيارة، واحد دور شاحنة، واحد دور طيارة، واحد دور قطار، واحد دور رينو 11 إجري، واحد كل واحد بيشغل شيء حسب حالته. إن سعيكم لشتى، قسم وموزع بين الناس. نعم. لشتى أي مختلف، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. فإذا شتى بالدنيا وبالآخرة. بعض الناس بدور بيفتح دور سيارته وعم مسجد الصبح، بعض الناس بدور ينزل على الشغل ومش بصلي الفجر، بعد وجهه مش مغسل وعزكم الله. ليش؟ لأنه شو بدي غسل وجهه؟ ما فيش حاجة يغسل وجهه، ما فيش عنده صلاة. أما أطهر بشر أو أطهر ناس على وجه الأرض مرة واحد إجا يحكي واحد المسلمين قال له أنتوا روح شوفوا بلادنا لك روح شوفوا بلادنا النظافة والطهارة والجمال والشوارع أنتوا العرب شوفوا بلادكم كيف كذا لا وعندهم وجهة نظر من ميل شو جاوبه جواب عزكم الله أنتوا أكبر قدم قال له أنا قدمي بغسلها 5 مرات أكثر من وجهك قدمي بغسلها 5 مرات بالنهار طيب شو بدون سنة هذا إذا وضعك ملا سنة لقيام الليل بغسل قدمي أكثر من وجهك صح ولا مش صح أعزكم الله الأنفل من نستنشق ونستنثر فيه كل وضوء 3 مرات يعني بس إذا على الفرائض 15 مرة عشان هيك أكثر الناس بيتوضوا أكثر الناس كلها أمراض بالأنف وبالفم وبشطريات الأقدام اللي بيخلل بالأصابع واللي يخلل في الأذن واللي بيطبق سنن الوضوء كلها اللي بتعلمها بدرس الفقه بالتفصيل فهؤلاء أبعد الناس عن الأمراض العضوية وأطهر الناس نعم فأما من أعطى أي حق الله فاء هون الفاء لا عم بتبين لك أما نوع أو أول نوع الآن يقول لك إن سعيكم لشتى أول نوع نزلنا قسم النوع الأول من هو هذا النوع فأما من أعطى واتقى نعم واتقى أي الله سؤال شو بتدلك آية أعطى واتقى أعطى شو يعني أنفق من عمل عمله اتقى شو يعني كأن الله يقول لك أريد أعمال مع صفات لا افتح عليك المذاكرة والخروج أعمال مع صفات ويا فرحتي أعطيت وهريت بالتمن بالمنة شو كيف هال 100 دولار ماشي حال صرفته كيف هالوجبة الموني إن شاء الله طعمت الأولاد منه ماشي بدي الوجبة فأعطى واتقى الله بإعطائه ليس العبرة بالعمل أعطى واتقى يعني أعمال مع صفات صلاة بدون خشوع تضرب بوجه الإنسان يوم القيامة حج بدون إخلاص يضرب بوجه يوم القيامة قارئ مدرس عالم فقيه شيخ خطيب منفق شهيد من دون إخلاص يضرب بوجه العمل يوم القيامة أعطى واتقى يعني أعمال مع صفات نعم وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله في الموضعين شو يعني الله يريد أعمال مع صفات مع يقين صدق هي فعل من أفعال اليقين فالله تعالى عم بيقول لك في نوع من الناس عنده أعمال جميلة بقلب صفات ومعه يقين فأي عمل تقوم به مع صفات واليقين شو النتيجة لك فسنيسره أي نهيئه لليسرى كيف بقى لا لا لا في الدنيا كيف نأتيه نهديه يعني زميل فت على المسجد وكان المسجد فاضي ولا سمعت الشيخ عم بيقول والله بتعرف في سبحان الله عنا يعني برداي إذا ركبناها بهالمكان نفصل بين الصف يا الله دي اجت أنا من عندي ما حدا بالزامع سمع عنه شيخ هدي سجل هي علي أنا قدر الله عرف في بيت بالحي فقير وعنده حال جوع عجيب أم قدر الله هو يعرف ليش ما عرف غيري بس في ناس تجين الرسائل بيعمل حاله مش عارف بقلط عنه لك عم الله جاب لك هي أول شيء لعندك حتى يسر لك لأنه أنت عندك عمل صالحة يسر لك هي لك حتى تقدم عليها تجيك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لا تفهم الرسالة من الله فينزعها عنك ويعطيها لديك نعم لليسرى إلى الجنة وأما من بخل أي بحق الله واستغنى أي عن ثوابه يعني في كمان أعمال صالحة مع صفات وفي أعمال سيئة يعني هو بخل عن الإقدام مش بس بخل هو مستغني يعني أنا مش بحاجة أنفق والله بقول أنا والله الله يعين ادعوا لي إن شاء الله الله يوفقني للإنفاق لا ما بده ينفق ومستغني عن الإنفاق نعم وكذب بالحسنى فسنيس يعني عنده ما عندوش يقين عنده تكذيب الحسنى شو هي الوعد بالجنة عشان هيك ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة قيل لهم الحسنة معناها الجنة نعم أي نهيئه للعسرة أي للنار وما وهذا على فكرة نتيجة أعماله حتى ما يجي واحد يقول ربنا أنت كتبت علي هيك لا نتيجة أعمالك عشان هيك إذا هو ليس عنده صفات المؤمنين فبتلاقي ما بيطلعش بوجهه إلا اللي بيكفر واللي بيسبسب واللي بيشرب واللي بيزني واللي بيغتاب واللي بينام فبينسحب مع البيئة نعم وما يغني عنه ماله إذا تردى أي في النار. إن علينا للهدى أي لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني. حتى لا يقول واحد أن ربنا هو اللي سقني للعسر. لا، إن علينا للهدى، نحن علينا أن نهدي الطريقان. نعم. وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. نعم. فأنذرتكم الآخرة يوم القيامة، الأولى هي الدنيا. فأنذرتكم أي خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى أي تتوقد. اللظى قيل هي الشرارة التي تخرج من النار، فمن شدة حر النار كلما ازدادت النار حرا كلما خرج منها اللظى. فالله تعالى سمى صفة النار أنها تلظى، صلى الله عليه وسلم. لا يصلاها أي يدخلها إلا الأشقى أي بمعنى الشقي، الذي كذب أي النبي وتولى أي عن الإيمان. في إنسان يا أخواني بعيد عن الدين بس بتلاقي طالب مش متولي، يقول لك أنا بعيد يا شيخ بس خليكم تذكروني، طلوا علي، زروني، ذكروني، خذوا بيدي إلى الخير. وفي إنسان بعيد ومعرض، هذا اللي تتولى. فربنا جمع بين الصفتين، كذب وتولى، يعرض، بشوف الشباب ماشيين في الطرقات، أهل الله ماشيين يذكروه، يعرض، يهرب، بيتخبى، لا يريد أن يسمع. مين يبي يعمل الباب؟ والله المشايخ من المسجد. قل له إن أنا مش هون. أم راح الولد قال له بقول لكم بابا أنا هو مش هون. قل له بابا بارك الله فيك. نعم. وسيجنبها أي يبعد عنها النار. نعم. الأتقى بمعنى التقي، الذي يؤتي ماله يتزكى أي متزكي. قال ابن كثير أن أغلب المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر. قيل أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من هو الذي يؤتي ماله يتزكى؟ شو يعني يتزكى هون؟ نرجع لأول السورة، السورة اللي قبلها اللي هو قد أفلح من زكاها. فإذا كثرة إنفاق المال في وجوه الخير سبب من أسباب التزكية. لما ترجع السورة اللي قبلها في الفجر؟ لأن الإنسان تحب المال، لأن الإنسان يحب المال حبا جما. فأنت عم تخالف نفسك، طهر حتى صندوق المسجد، حتى عائلة فقيرة، إيه طلع توصل للمئة ألف، خمسين ألف، عشرة ألف، لنص الجيبها يعني بفوتها، فتوصل للنص للترباح يعني بفوتها. هذا الحرب، خلاص تيقن سيل وضع، تيقن أن الله لن يضيعك. نعم. متزكيا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة، فيكون زاكيا عند الله تعالى. وهذا نزل يعني جمع أبو بكر بين الأعمال والإخلاص لوجوه الصفات. وأعظم مقام لأبو بكر في الصدقات وين كان؟ عندما قدم كل ماله أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال ماذا تركت لأهلي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. نعم. وهذا نزل في الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه، فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده. ويعني هذا موقف واحد اللي قلناه، وضع ماله أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني من أيام مكة كان يذهب ليعتق، لذلك سمي بال عتيق. لماذا العتيق؟ لكثرة اعتاقه للعبيد الفقراء. نعم. فنزل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا أي لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. شو يعني وما لأحد عنده من نعمة تجزى؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى؟ نعم. لا مش شو؟ ممتاز. جئت فزرتني بهدية فأرد لك الهدية بهدية، هي اسمها انفاق. واحد أكرمك فأكرمته، هي اسمها انفاق. وما لأحد أي ممن أنفق عليه من نعمة تجزى. يعني بلال شو بتفضل على أبو بكر؟ إنه هو أبو بكر ما نسيله هي لبلال، لأنه بيوم من الأيام كان بلال قد فعل معروفا مع أبي بكر فأراد أن يرد له الجميل. لا، بلال عبد، أبو بكر سيد من سادات مكة. يعني أبو بكر مستغني استغناء كامل عن بلال وليس بحاجة إليه، ومع استغناء أبي بكر عن بلال أنفق عليه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني الجزاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني؟ أيوة، زرتني بزورك، هذا ما اسمك واصل أنت، إنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه والله ما بزورني زرته. لذلك قمة الأخلاق أعفو، أعطي من حرمك، صل من قطعك، أحسن إلى هول، ما اسمه هول اسمه واصل. أما زارني بزوره ده قال لي تليفون، دعوه تليفون حكاني بيحكي، هذا عم بتكي عم بتكفي أنت جزاء. وأبو بكر وما لي أحد عنده من نعمة تجزى. نعم، ابتغاء وجه ربه الأعلى في طلب الثواب الله، بس من أجل ذلك أبو بكر يفعل هذا. ولا سوف يرضى. تمام، لام ماذا تفيد؟ تأكيد. سوف تأكيد، يرضى فعل مضارع يفيد الاستمرار. والله جل جلاله بشر أبا بكر إلى قيام الساعة بهذه الآية ردا على كل حاقد على أبي بكر يقول أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليس من أهل الإيمان ولا من أهل الجنان، فكانت شهادة لأبي بكر من الملك المنان جل جلاله من فوق سبع سماوات بشر أبا بكر إلى قيام الساعة. ولسوف يرضى، يرضى في الدنيا ويرضى عند موته ويرضى في قبره ويرضى في الجنات. أسأل الله أن يحشرني وإياكم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع الصحابة أجمعين، وأن يرزقني وإياكم حقيقة التزكية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.